سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ ناد ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصادقين والقانتين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار. الله سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآلنا على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فاقبل مني إنك العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. لها ربها بقبول حسن، نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أحيا مصدقا بكلمة من الله وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي. قالت الملائكة خفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كنت لديهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه

الحمد لله الرحمن الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم النفعة الذكرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى في الصحف الأولى صحف إبراهيم الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أنتم عابدون ما لكم دين سمع الله لمن حمده الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

الله.